لكن مع تبيان الأمر ورؤية الإسلام كما ظل، تبين لي أنه لا يوجد شيء في الإسلام اسمه فرقة ناجية. لماذا؟ ربما تقول مصطلح شرعي، ما يوجد. هذا كذاب، هذا نص محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر عن حال الأمة وافتراقها، فالحديث صحيح صريح، وتقبله أهل السنة وعدوه في أصولهم رغم أنفه.